الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال ما يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى من حروف العطف؟ جاء زيد ومحمد. جاء زيد ومحمد، أحسنت. وما مثال ما يقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى؟ حضر محمد لا زيد. أحسنت. مما تنفرد به الواو أنه يعطف بها على ما لا يستغنى به عن متبوعه، ما مثاله؟ أحسنت، تخاصم زيد وعمر، هنا لا يجوز العطف بغير الواو. أحسنت. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال، واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة، بعضا بحتى اعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، وأن بها اعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهم وربما أسقط أسقطت الهمزة صلى الله عليه وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن، وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكن مما قيدت به خلد. بارك الله فيك. قال رحمه الله: والفاء للترتيب باتصالي، وثم للترتيب بانفصالي. هذين حرفان هما الثاني والثالث من حروف العطف. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وهو الذي عبر عنه ابن مالك بالاتصال. معنى الترتيب مجيء المعطوف بعد المعطوف عليه، ومعنى التعقيب والاتصال وقوعه بعده بلا مهلة. وأما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي، وهو الذي عبر عنه ابن مالك بالانفصال. فإذا قلت قام زيد فعمر، فقيام عمر وقع بعد قيام زيد، هذا معنى الترتيب، ووقع بعده بلا مهلة ولا تراخي، وهذا معنى التعقيب والاتصال. وإذا قلت قام زيد ثم عمر، فقيام عمر وقع بعد قيام زيد، هذا معنى الترتيب، وبينهما مهلة، وهذا معنى التراخي والانفصال. مثلا أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أماته فأقبره عطف هنا بالفاء، لأن الإقبار بعد الإماتة بلا مهلة. فأقبره ثم إذا شاء أنشره، عطف الإنشار على الإقبار بثم للمهلة التي بينهما. واعترض على إفادة الفاء الترتيب بقوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، لأن مجيء البأس قبل الإهلاك، فكيف أفاد الفاء هنا الترتيب؟ أهلكناها فجاءها بأسنا، الفاء تفيد الترتيب، لكن مجيء البأس قبل الإهلاك أجيب عنه بأجوبة، منها أن المعنى أردنا إهلاكها، ومجيء البأس بعد إرادة الإهلاك، فثبت الترتيب وطاح الاعتراض. ومثله توضأ فغسل وجهه ويديه، يعني أراد التوضأ فغسل وجهه ويديه. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هو يحكم ثم يجتهد أو يجتهد ثم يحكم؟ نعم، يجتهد ثم يحكم. طيب هنا قال إذا حكم الحاكم فاجتهد، المعنى؟ أحسنت، المعنى أراد أن يحكم فاجتهد. ولا يريد على التعقيب قولهم تزوج فلان فولد له، تزوج فلان فولد له، بين تزوج فلان فولد له بينهما مدة الحمل، لا يعترض على التعقيب هذا، لأن التعقيب في كل شيء بحسبه. ومنه أن تقول دخلت المدينة في مكة، ما أن بينهما مدة مديدة، لكن المعنى أنك لم تقم في المدينة ولم تقم فيما بين المدينة ومكة. وكثيرا ما ترتضي الفاء التسبب مع الترتيب والتعقيب، وذلك إذا كان معطوف جملة، مثلا سها فسجد، سها فسجد، السهو سبب للسجود، زنى فرجم، سرق فقطع، فوكزه موسى فقضى عليه. الوكز سبب للقضاء عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ثم قال رحمه الله: واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. يقول: إن الفاء تختص بأنها يعطف بها ما لا يصلح أن يكون صلة لخروجه من الضمير على ما هو صلة. واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة. تقول: اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك. اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك. جملة يغضب زيد معطوفة على يقومان التي هي جملة الصلة، صلة اللذان، وقد أضيفت بالفاء. وجملة يغضب زيد خالية من الصلة، يعني ليس فيها ضمير يعود على الموصول. والنحاة يمثلون بمثال مشهور مصنوع في هذه المسألة، وهو: الذي يطير فيغضب زيد الذباب. الذي يطير، يطير يصلح صلة اشتماله على الضمير، يطير هو. فيغضب زيد، يغضب زيد ليس فيها ضمير، لذا يجوز أن تعطف بالفاء فقط. واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة. يعني تقول: الذي يطير فيغضب زيد من الذباب، ولا يجوز أن تقول: ويغضب زيد، أو ثم يغضب زيد، لا يجوز ذلك. لكن لو وجد رابط، مثلا لو قلت: الذي يطير ويغضب منه زيد، هنا يجوز العطف بالواو لوجود الرابط، ثم يغضب منه زيد، فهنا يجوز أن تعطيها بغير الفاء لأنك أريت بالضمير الرابط. وإنما اختصت الفاء بهذا الحكم لأنها تدل على السببية، فاستغني بها عن الرابط. في مثال النحاة: الذي يطير فيغضب زيد من الذباب، جملة يطير هي صلة الموصول، لكن هذا الحكم ليس خاصا بجملة صلة الموصول، بل هذا جار في الخبر والصفة والحال. مثلا في قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. أنزل هذه الجملة خبر أن، وجملة تصبح الأرض مخضرة عطفت عليها بالفاء وهي خالية من الضمير ليس فيها رابط. ثم قال مالك رحمه الله: بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. هذا الرابع من حروف العطف. العطف به بحتى، العطف بحتى قليل ولا شاهد له في القرآن، وأنكره الكوفيون ولم يثبتوه، وأثبته البصريون معترفين بقلته. ويشترط للعطف بحتى ما ذكره ابن مالك من أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه وغاية له. بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، لا يكون إلا بعضا ولا يكون إلا غاية. تقول: يموت الناس حتى الأنبياء. الأنبياء بعض الناس وهم غاية في العلو. تقول: وصل الحجاج حتى المشاة. المشاة بعض الحجاج وهم غاية في البر. وقد اجتمع في قول الشاعر: قهرناكم حتى الكمات، فأنتم تخافوننا حتى بنين الأصاغر. قهرناكم حتى الكمات، الكماة غاية في القوة، فأنتم تخافوننا حتى بنين الأصاغر. قوله بنين الأصاغر هؤلاء غاية في الضعف. وأما قول الشاعر: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها على نصب النعل، فهو بعض من المعطوف عليه بتأويل، لأنه في تأويل ألقى ما يثقله حتى نعله، ألقى ما يثقله حتى نعله. فهو بعض بتأويل، وقد لا يكون بعضا لكنه شبيه به. مثلا أعجبته الجارية حتى كلامها، كلامها ليس بعضها لكنه شبيه ببعضها. لكن لا يقال أعجبته الجارية حتى ولدها لفقد هذا الشرط. قال الفراء: أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأنها تخفض وتنصب وترفع حتى تأتي على أوجه. تأتي حرف جر سلام هي حتى مطلع الفجر، وتأتي حرف ابتداء ومنه قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول على قراءة الرفع، وقد قرئ في المتواتر بالرفع والنصب. ومنه في الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها، على ضبط الشوكة بالرفع تكون حتى ابتدائية، وعلى ضبط الشوكة بالجر حتى الشوكة يشاكها تكون حتى عاطفة. ومن الابتدائية قول امرئ القيس: سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرساني. الشاهد: وحتى الجياد ما يقدن بأرساني، حتى هنا ابتدائية. ومنه قول الفرزدق: فوا عجبا حتى كليب تسبني، كأن أباها نهشل أو مجاشع حتى كليب تسبني، حتى هنا ابتدائية. هذا البيتان من شواهد النحاة على مجيء حتى ابتدائية. الثالث، الوجه الثالث الذي تأتي عليه حتى، أن تكون حرف عطف، وهذا الوجه هو الذي كلام عليه هنا، وقد أثبته البصريون وأنكره الكوفيون، ويدل لمذهب البصريين السماع: قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بني الأصاغر. هذا البيت الذي سبق. الوجه الرابع أن تأتي حتى حرف نصب، وهذا الوجه على عكس الذي قبله، أثبته الكوفيون وأنكره البصريون. ومنه: حتى تأتيهم البينة حتى يحكم الله، أنكره البصريون وقالوا: هي جارة للمصدر المؤول من أن المضمرة وجوبا وما دخلت عليه، فحتى هنا هي حتى الجارة لكنها جرة المصدر المؤول، أي حتى حكم الله، حتى حكم الله. فالبصريون ردوها إلى حتى الجارة. إذن البصريون والكوفيون أثبتوا الجارة وابتدائية ثم اختلفوا. فالوجه الثالث لحتى عند البصريين العاطفة، والوجه الثالث لحتى عند الكوفيين ما هو؟ الناصبة. أحسنت. وقد جمع الأربعة الناظم مع ذكر أمثلتها في قوله: حتى تكون حرف جر يا فتى، حتى تكون حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف، ثم حرف الابتداء، أربعة فكلها مقيدة. ثم ذكر الأمثلة على اللف والنسر المرتب: كمطلع الفجر هذه الجارة، وحتى يحكم، حتى يحكم الله هذه الناصبة، والناس جاءوا كلهم حتى العمى هذه العاطفة، يا عجبا حتى كليب سبني، حتى الجياد ما لها من أرسني هذه الابتدائية، يا عجبا حتى كليب سبني يشير إلى بيت الفرزدق السابق: فوا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع، حتى الجياد ما لها من أرسني يشير إلى بيت امرئ القيس السابق: سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرساني. العاطفة كما سبق لم ترد في القرآن، وإنما وردت في القرآن، وإنما جاءت في القرآن الجارة وابتدائية، وسبق مثالهما. والناصبة على القول بإثباتها، وسيأتي للناصبة مزيد بيان إن شاء الله في النواصب. قال رحمه الله: وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن وبانقطاع، وبمعنى بل وفت إن تكون ما قيدت به خلت. الخامس من حروف العطف أم، وهي نوعان متصلة ومنقطعة. المنقطعة ستأتي إن شاء الله. المتصلة عن نوعين، إما أن تقع بعد همزة التسوية أو بعد همزة يطلب بها وبأم التعيين، وهذا الذي قال فيه وأم بها عطف إثر همزة التسوية، هذا النوع الأول من نوعي أم المتصلة، أو همزة عن لفظ أي مغنية، هذا الثاني. النوع الأول من نوعي المتصلة الواقعة بعد همزة التسوية، سواء علي أحضر زيد أم غاب، أم هنا وقعت بعد همزة التسوية، ومنه قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنذارك وعدمه سواء. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أم في هذه الشواهد كلها متصلة جاءت بعد همزة التسوية، فهمزة التسوية تدخل على جملة مؤولة بمصدر. سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنذارك وعدمه سواء، والغالب أن تكون أسبوقة بكلمة سواء. النوع الثاني من نوع أم المتصلة هي الواقعة بعد همزة يطلب بها وبأم التعيين، أزيد عندك أم عمر، ومنه قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإنما قيل أم في هذين النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بواحد منهما عن الآخر، هذا قوله وأم بها طف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. ثم قال وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، يقول إنه يجوز حذف هذه الهمزة إذا لم يوقع حذفها في لبس، وشمل قوله وربما أسقطت الهمزة النوعين السابقين، همزة التسوية والهمزة التي يطلب بها وبأن بعدها التعيين. مثال حذفها بعد همزة التسوية سواء علي حضر زيد أم غاب، حضر زيد أم غاب، وقد قرئ في الشواذ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم بدون همزة الاستفهام، وهي قراءة ابن محيصن. ومثال حذفها بعد الهمزة التي يطلب بها وبأن بعدها التعيين أن تقول زيد عندك أم عمر، زيد عندك أم عمر، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة بدالي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني. ومنه أيضا قول الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، أي أكذبتك عينك، وفي البيت السابق بسبع رمينا الجمر أم بثماني، أي أبي سبع رمينا الجمر أم بثماني. واختلف في جواز حذف الهمزة دون أم لأنه قياسي مع أم إن لم يوقع حذفها في لبس، كما قال وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن. اختلفوا في قياسيته دون أم، وهو قياسي عند الأخفش، واعتمد ذلك ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية الشافية. ومنه قول الكميت قربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، وذو الشيب يلعب ما الأصل؟ نعم أحسنت، أوذو الشيب يلعب. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب، ثم قالوا تحبها الأصل أتحبها. ومنه في القرآن قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي أهذا ربي، لأن إبراهيم على الصحيح كان مناظرا لا ناظرا، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ومنه أيضا قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، الأصل أفهم الخالدون. نعم. ومنه قوله تعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء في سورة الأعراف، بدليل قراءة الجمهور أئنكم، وبدليل موضعي النمل والعنكبوت أئنكم. ومنه أيضا قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني أو تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، وهو كثير في القرآن كثرة تعرف منها قياسيته كما قرره الأخفش وابن مالك. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية الشافية أن أقوى الاحتجاج على ما ذهب إليه الأخفش قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كان في الصحيحين وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق. أين الشاهد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل أو إن زنا، فالجواب وإن زنا وإن سرق، يعني التقدير في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في قول جبريل عليه السلام. هذا آخره ونبدأ المجلس القادم إن شاء الله. من جنس الخصائص؟ نعم، ابن جلي في الخصائص ذكر هذا وقال يستغنى بالنبرة عن الأداء وذكر عدة نماذج. جميل جميل ما شاء الله، هذا كلام جميل، بارك الله فيكم. نقف هنا ونبدأ بالمنقطعة في المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.